إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين وكتاب التفكر، ومما يتفكر فيه الإنسان وأمر بذلك التفكر في أمور الآخرة وأحوال الآخرة. وصلنا إلى فصل ذكر جهنم أعاذنا الله منها، فصل ذكر جهنم أعاذنا الله منها. جهنم هي النار التي أعدها الله للكافرين به، المتمردين على شرعه، المكذبين لرسله، وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه، وهي سجنه الذي يسجن فيه المجرمين، وهي الخزي الأكبر والخسران العظيم الذي لا خزي فوقه ولا خسران أعظم منه. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. وقال تعالى: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. كيف لا تكون النار كما وصفنا وفيها من العذاب والآلام والأحزان ما لا تحيط به العبارة ولا تسطره الأقلام والإشارة، وما تعجز عن وصفه ألسنتنا، وهي مع ذلك خالدة وأهلها فيها خالدون. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكرها وأطال في ذم مقام أهل النار في النار. قال عز وجل: إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد. أيها الأحبة الكرام، إن النار دار موحشة مظلمة، شديد حرها، بعيد قعرها، لهيب سمومها، عظيم شررها، أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت. فهي سوداء مظلمة كظلمة الليل البهيم الأليلي، لا يضيء جمرها ولا يضيء لهيبها. النار ظلل بعضها فوق بعض، ضعفت عن نار الدنيا 69 جزءا، الغمسة فيها تنسي كل نعيم عاش فيه الإنسان، فكيف بالمكوث فيها وملازمة عذابها؟ نسأل الله العافية. أخرج مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، يتحط في النار ويطلع منها، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. النار هي الدار التي يخوف الله بها عباده ليتقوه ويطيعوه، قال الله عز وجل: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. مدى السابقون، مضى السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان، وكانوا دائمي الذكر لتلك الدار والخوف منها والحذر من أسبابها، فلم تغب عن أذهانهم ولم تلههم مطالب الدنيا عن زفراتها وشهقاتها، حتى كانت القلوب مشفقة منها وعلى وجل من أهوائها. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما حذر أمته من النار، وكان يشفق أن يلقى أحد من أمته في النار، فجزى الله نبينا خيرا ما جزى نبيا عن أمته، فإنه ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد أن النعمان بن بشير خطب يوما وهو على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. قال: لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه، شدة تأثره بالموعظة صلى الله عليه وسلم. وكذا في الصحيحين عن حديث ابن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، قال وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وعنه وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فلا يقولن بلى، ثم يقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ دعوته أنذر عشيرته المقربين النار، لما نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، كما ورد في الصحيحين، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في قريش: يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. فها النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التذكير بالنار صلى الله عليه وسلم. فالقلوب العارفة لا يغيب عنها ذلك الوعيد، فكانت قلوب الأولياء والأصفياء والمتقين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم كابدت تذكر الوعيد وخالطت حرارته ببرد الرجاء، فذلت منهم الأسماع والأبصار والأبدان في طاعة ربهم عز وجل، وأمضوا على ذلك حياتهم حتى أتاهم اليقين، فرأوا البشرى، وغدا حين ينزلون منازل النعيم يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. قال الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمنين قوم ذلت والله منهم الأسماع والأبصار والأبدان، حتى حسبهم الجاهل مرضى، وهم والله أصحاب القلوب، ألا تراه يقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والله لقد كابدوا في الدنيا حزنا شديدا، وجرى عليهم ما جرى على من كان قبلهم، والله ما أحزنهم ما أحزن الناس. ولكن أبكاهم وأحزنهم الخوف من النار. فلينظر كل منا ما همه، وما الذي يهيج حزنه، وما الذي يجعله يهتم ويقلق ويضطرب. ونقل عن السلف في ذلك آثار تحمل على التشمير عن الطاعة، عن التشمير عن سعد الجد للطاعة، كما يروى أو يذكر عن طاووس أنه كان يفترش فراشه ثم يضطجع عليه فيتقلى كما تقلى الحبة على المقلى، ثم يثبت ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. أيها الأحبة الكرام، إذا نظرنا إلى أنفسنا الآن نرى واقعنا يحكي معاني كبيرة من الغفلة والنسيان. فكم ألهتنا أموالنا وأهلونا عن التفكر في تلك الدار وأهوالها، حتى إنا لنسمع أحوالها تتلى بأحسن كلام. فإذا القلوب قاسية والأعين مجدبة ونحن نعلم يقينا أن واردوها، فقد قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ولا يدري الواحد منا ما الذي يصيبه بعد الورود، أتأخذه كلاليبها فتلقيه فيها، أم يكون له الفوز بالنجاة منها؟ عسى الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النجاة. أيها الكرام، كم في تلك الدار من درجات موحشة وظلمات مطبقة وأودية سحيقة وسلاسل وأغلال وأنكال وزمهرير وسعير تتمزق فيه الأجساد. فلله ما أشد عذابها وما أبأس أهلها، فأنى لهم باحتمال حرها وسمومها. أي جزء من أجسام أهل النار يقوى على النار ويقوى على الآلام؟ فوالله تبدل فيهم جلود بعد جلود. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كم تعلو لهم من صيحات ويتردد منهم من صراخ ولكن لا يجاب لهم نداء. أهل النار يستغيثون من الجوع فيغاثون بشجر الزقوم، فيأكلون منها فتنسرق وجوههم، فإذا أكلوا منها ألقي عليهم العطش، فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل، فإذا أدنوه من أفواههم أنضج حره الوجوه، فيصهر به ما في بطونهم والجلود، ويضربون بمقامع من حديد، فيسقط كل عضو على حياله فيدعون بالثبور. أهل النار يذكرون الرجال الذين كانوا يعدونهم من الأشرار فينادونهم بطلب الغوث منهم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أهل النار إذا أرادوا الفراش واللحاف فما لهم إلا اللهب والنار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. أهل النار يزاد في خلقتهم ليزاد في عذابهم، ونسأل الله العافية. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3 أيام. وهم في ذلك كله يتنقلون من عذاب إلى عذاب ومن آلام إلى آلام، لا يفترون عن عويل وصياح: يا ويلنا يا ويلنا. وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات السلاسل والنكال، فنادوا: يا ويلنا ويلا طويلا، وعجوا في سلاسلها الطوال، فليسوا ميتين فيستريحوا، وكلهم ببحر النار صالي. أيتها القلوب لتعي، أيتها العيون لتعي، لتبصري أيتها الآذان أصغي سمعا إلى أهوال تلك الدار وأحوال أهلها يقصها الجبار جل جلاله لتلجأي إليه وتلوذي بجنابه وتعلمي أيتها النفس ألا نجاة لك من تلك الدار إلا بفضل الله ورحمته. قال الله: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أيها الكرام، من يطيق منا زفرة من زفراتها؟ من يطيق لحظة من أيامها؟ من يطيق لفحة من لهيبها؟ من يطيق لقمة من زقومها؟ من يطيق شربة من حميمها؟ من يطيق الحجاب عن ربه عز وجل وهو أشد عذاب أهل النار؟ فأي حسرة تقطع القلوب يوم أن يحجب المرء عن رؤية ربه الذي خلقه فسواه فعدله؟ أيها الكرام، ألكم أفئدة تقوى على هذا؟ ألكم أجساد تقوى على هذا؟ إذن ما أمام وما حيلة الغافل إلا أن يفيق ويعود. فأين آكل الربا وقد وعد بالنار؟ وأين الزاني وقد وعد بالنار؟ وأين الظالم وقد وعد بها؟ وأين العاق لوالديه؟ وأين الديوث؟ وأين مدمن الخمر؟ وأين الناس لرعيته المضيع لمن استرعاه الله إياهم؟ أين الراشي والمرتشي؟ أين الكاسيات العاريات؟ أين المستهزئون بالدين وأهله؟ أين كل عاص ومعرض عن ذكر ربه؟ أليس له في تلك الدار ذكرى؟ أليس له عبرة بأحوال من فيها؟ أين هو من هذا الموقف العظيم؟ اعلموا أيها الكرام أنه ورد في الأحاديث الصحاح أن من هذه الأمة من يدخل النار ويعذب فيها بقدر ما يشاء الله سبحانه وتعالى، ثم يخرجه الله عز وجل إذا شاء. فمن منا يحتمل أن يمكث في النار ولو للحظة واحدة؟ وقد سمعنا هذا الحديث: يؤتى بأنعم أهل الأرض فيصبغ في النار صبغة، يتحط ويطلع صبغة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا رب، ما رأيت نعيما قط. واسمعوا إلى ما هذا الحوار الذي قصه علينا النبي صلى الله عليه وسلم، في أن المؤمنين يناشدون ربهم فيشفعون لبعض أهل الإيمان الذين عوقبوا بعذاب النار، فيقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. إذن أيها الأحبة، هناك من يصلي ويصوم ويحج ويدخل النار، ونسأل الله العافية، ونسأل الله العافية. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. وكم من زلة لي في الخطايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها، عضضت أناملي وقرعت سني. أجن بزهرة الدنيا جنونا، وأقطع طول عمري بالتمني. ولو أني صدقت الزهد عنها، قلبت لأهلها ظهر المجني. يظن الناس بي خيرا، وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. يقول المصنف رحمه الله: ذكر جهنم أعاذنا الله منها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة، الوجبة عن السقوط، صوت حاجة بتسقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا، بقاله 70 سنة بينزل، فالآن انتهى إلى قعرها. فيه دليل على أن النار مخلوقة وموجودة الآن، صح؟ وفيه دليل على اتساعها وعظمها، ونسأل الله أن يقينا النار وعذاب النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يعني نار اللي تشوفها في الدنيا دي جزء من 70 ضعف، النار آخرها تضاعف 70، تضرب فيها 70 مرة. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أي واحد من النار اللي في الدنيا دي كافية أن هو يتعذب بها، يعني في عذاب أشد من كده، نسأل الله العافية. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. وفي أفراد مسلم، أفراد مسلم يعني انفرد به عن البخاري، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. الزمام هو ما يزم به الإبل، وما تخطم به الإبل، وتقاد به الحبل اللي بتقاد به الإبل أو الدواب. جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فكيف عظمها وكيف اتساعها؟ اضرب بقى 70,000 في 70,000. وعن أبي الدرداء، حديث مؤثر جدا على فكرة، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب، فيستغيثون فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فيستغيثون فيغاثون بطعام ذي غصة. والغصة هو ما يعترض في الحلق من طعام أو شراب، مش ما بيمرش. فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب. في الدنيا الواحد لما بيشرق كده بيغص بشيء يشرب عشان يبلعه. فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب، فيستغيثون بالشراب، فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد، فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم، فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم، فيقولون: ادعوا خزنة جهنم فيقولون ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال فيقولون أدعوا مالكا، مالك خازن النار، فيقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. يا إخواني، فلنحذر أن تكون يوما ما أقصى أمانينا أن نموت، ونعوذ بالله من هذه الحال، ونعوذ بالله من حال أهل البوار. أقصى أمنية يتمنونها ليقضي علينا ربك، ولكن بعدما يمكث سنين عددا فيقول إنكم ماكثون. قال الأعمش وهو أحد رواة الحديث: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم 1000 عام. قال فيقولون أدعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم، فيقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال فيجيبهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال فعند ذلك ييأسوا من كل خير، وعند ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل. الحديث أخرجه الترمذي وإسناده ضعف الشيخ الألباني، وإن كان هناك أحاديث أخرى تشهد لبعض أجزائه. يقول وتفكر في حياتها وعقاربها، تفكر كده النار ديت وصنوف العذاب اللي فيها، نسأل الله العافية. وتفكر في حياتها وعقاربها. ففي الحديث، حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند عن عبد الله ابن الحارث، قال بإسناده يعني، قال سمعت عبد الله ابن الحارث ابن جزء الزبيدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت. حيات جمع حية، والبخت اللي هي جمع بختية أو بختي، اللي هي الجمال أو الإبل اللي أعناقها طويلة، يبقى أعناقها طويلة قوي، فيبقى الحيات كأعناق الإيه؟ أمثال أعناق البخت. تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها 40 خريفا. الأرصة الواحدة منها تظل لسعتها وحموتها، حموتها يعني شدتها وثورتها، يعني القوة بتاعتها، الشدة بتاعتها 40 سنة. وإن في النار عقاربا كأمثال البغال المكفى. العقرب اللي العقرب الصغير اللي بيقرص يموت ده، اللي هو تشوف قد ايه، لا، عقارب النار نسأل الله العافيه كالبغال المكفى. المكفى يعني عليها السرج والبراذع. تلسع احداهن اللسعة فيجد حموتها 40 سنة. حديث ده حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وأخرجه الحاكم وصححه وافقه الذهبي. تفكر في حياتها وعقاربها. لما أراد الفضيل بن عياض أن ينصح ويعظ هارون الرشيد، كان بيلتمس وهو في الحج، موسم الحج، من يعظه ليرق قلبه، فقال له: يا أمير المؤمنين، تفكر في طول سهر أهل النار في النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. انت متخيل المعنى ده؟ تفكر في طول سهر أهل النار في النار، ما بيناموش، يتصل عذابهم أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وعن الحسن البصري: إن النار تأكلهم كل يوم 70,000 مرة ثم يعودون كما كانوا. هذا مروين بلا إسناد. واعلم أن صفة جهنم تطول. لكن أثر الحسن ده يشهد لي إيه؟ قول الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقول المصنف رحمه الله: واعلم أن صفة جهنم تطول. إيه صفة جهنم؟ إيه صفة النار؟ نسأل الله العافية. النار شاسعة واسعة، بعيدة القعر، مترامية الأطراف. يدل على ذلك أمور: أن الذين يدخلون النار أعداد لا تحصى، ومع أنهم أعداد لا تحصى فإن خلقهم يعظم، زي ما ذكرنا ضرس الكافر مثل أحد، لما يبقى الضرس قد الجبل، وما بين منكبيه مسيرة 3 أيام للراكب السريع أو المسرع، ومع هذا لا تمتلئ أبدا وتقول هل من مزيد. الشيخ الأشقر يقول كلمة، يقول: إن النار تشبه الطاحونة التي ينحدر إليها ألوف وألوف من أطنان الحبوب، تدور بذلك كله لا تكل ولا تمل. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ ولا تمتلئ النار قط حتى يضع الجبار رجله فيها، كما صح في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم: يضع رجله فيها فتقول قط قط، ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم ربك أحدا. ونسأل الله العافية. مما يدل على سعة النار وبعد قعرها الحديث الذي ذكرناه، إن الحجر ألقي 70 سنة حتى يصل إلى قعرها، وكذلك كثرة أعداد الذين يأتون، الملائكة الذين يأتون بالنار بأزمتها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. وما يدل على عظم النار حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة. إهانة لمن عبد الشمس والقمر. الشمس دي والقمر دي تحطوا إيه؟ يكوروا كده، تحطوا في النار. ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية. النار دركات، والعرب تقول لما سفل درك، على كل ما تسافل، وكل ما علا تقول له درج. فالجنة درجات والنار دركات، كما قال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال الله عز وجل: ولكل درجات مما عملوا. وقال الله عز وجل: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله. فهناك طبقة عصاة الموحدين، وهناك طبقة الكافرين، وهناك طبقة المنافقين، هناك طبقة اليهود، وطبقة النصارى، والصابئين والمجوس وغير ذلك، ولا يظلم ربك أحدا. النار لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، يعني كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محالة. نسأل الله أن يجيرنا من النار ومن عذاب النار. وكما نقل عن علي رضي الله عنه: إن أبواب جهنم أطباقا بعضها فوق بعض. ونقل عنه أيضا قوله: أبواب جهنم 7 بعضها فوق بعض، فيمتلئ الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تمتلئ كلها. النار زي السجن، بل هي سجن، يعني أشد السجون وأكثرها عذابا هو النار، نسأل الله العافية. قال الله عز وجل: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة، سجن يحصرون فيها. فبالتالي السجن دائما مقفول. قال الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبواب. بالضبط كده، زي اللي نزل مساجين تتفتح الباب ساعة منزله. أما الجنة: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبواب. الواو دي الواو الحالية، لأنها زي ما ربنا قال في سورة صاد: مفتحة لهم الإيه؟ الأبواب، أبوابهم مفتحة. فوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. النار كما قال الله عز وجل: عليهم نار مؤصدة في عمد ممددة. مؤصدة يعني مغلقة، محكمة الغلق، فلا مطمع لأحد في الخروج منها. كما قال الله عز وجل: عليهم نار مؤصدة والذين كفروا بآياتهم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. وقال في الآية الأخرى عليهم نار مؤصدة فيها عمد, عليهم نار مؤصدة في عمد ممددة. فالأبواب مش بس مؤصدة, ده امتدت لها الأعمدة لتدعم هذا الغلق المحكم, فلا مطمع لأحد أن يخرج من النار, ونسأل الله العافية. وفي الدنيا تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران, وهذا من خصائص شهر شهر رمضان المعظم, بلغنا الله وإياكم رمضان. وقود النار, قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقود النار اللي بتشتعل به النار الكفرة مشركون والمجرمون والحجارة, وذهب كثير من السلف ان الحجارة ديت هي الكبريت, وإن لم يكن فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكنهم كان أشد حجارة يعلمونها هي الكبريت, ويقولون أنا أشد اشتعالا, ونحن نقول ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء, والله عز وجل يخلق من أصناف العذاب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك توقد النار بالآلهة الباطلة, إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون, لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فكل ما تقذفه في النار لتشتعل فقد حصبتها به. النار شديدة الحر وعظيمة الدخان والشرار, قال الله عز وجل في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. فهذا ظل جهنم لا يغني عن أهله شيء, ظل من يحموم لا بارد ولا كريم, اللي هي فوائد الظل, لا بارد ولا كريم. وقال الله عز وجل وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. النار تتكلم وتبصر, قال الله عز وجل إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. نار تتكلم وتبصر. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض فيقول لها الرحمن ما لك فتقول إنه يستجير مني فيقول الرحمن أرسل عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول يا رب ما كان هذا الظن بك, يا رب ما كان هذا الظن بك, فيقول الله عز وجل ما كان ظنك, فيقول أنت سعاني رحمتك, فيقول أرسل عبدي. وإن الرجل ليجر إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وفي الحديث عند الترمذي عن أبي هريرة قال يخرج يوم القيامة, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج يوم القيامة عنق من النار لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق تقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. النار من شدتها ومما يدل على وجودها الآن أنها تؤثر في الدنيا وفي أهل الدنيا, قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين, نفس في الشتاء ونفس في الصيف, فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. النار خالدة على أهلها لا تفنى ولا تبيد, وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة, وإنما تذهب وتختفي نار عصاة الموحدين بعد أن يخرج منها آخر موحد من كان أذن الله عز وجل له أن يخرج من النار بعد أن صار فحمة أو حمما. يبقى بيقول واعلم أن صفة جهنم تطول, فعلا لو قعدنا نتكلم في صفة جهنم العلماء أخوانا صنفوا في يعني مثلا في كتاب لابن أبي الدنيا اسمه صفة النار نعوذ بالله من النار, وكتاب لعبد الغني المقدسي اسمه ذكر النار نعوذ بالله من النار, وكتاب لابن رجب التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار, واكتب بقى الصديق حسن خان والغيرهم بقى كل يعني توفرت المؤلفات على ذكر الأمر ده، لا سيما كمان كتاب القرطبي التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة وغيرها بقى. ليه برضو؟ لأن المادة المتوفرة من الوحيين آيات وأحاديث، أحاديث في أعلى الصحة وآيات من كتاب الله عز وجل، فضلا عن الآثار المنقولة عن الصحابة وعن السلف، مادة خصبة جدا. لأن ذكر النار ده أمر مطلوب، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، والخوف صوت يسوق الله عز وجل به عباده للعلم والعمل. يقول: واعلم أن صفة جهنم تطول وأيسر اليسير من ذلك ينبغي أن يكفي في التخويف. إيه والله، أيسر اليسير من اللي احنا قلنا ده يكفي في التخويف. ليه؟ انت بتشوف قدامك نار البوتاجاز ولا نار الشمع، بتقرش عليها اصلا، نار صغيرة دي، فضل انك تشوف نار حريقة كبيرة، نار حريقة بترول، فضل انك تشوف بركان، صح كده؟ ايسر اليسير مما ذكرناه يكفي. فان كنت مؤمنا بهذا، كلام ده كلام نفيس جدا بقى، كلام المصنف ده، فان كنت مؤمنا بهذا فانتبه لنفسك وخف ما بين يديك، فان الله لا يجمع على عبد خوفين، ولسنا نعني بالخوف رقة النساء فتبكي ساعة ثم تترك العمل. بيذكر الإنسان سرعة التأثر، مرأة سريعة التأثر يغلب عليها العاطفة، وكذلك سريعة النسيان. ولك مش ده المطلوب شرعا، المش من المطلوب ان انت تسمع الحاجات ديت فتبتئس قليلا، لا، وإنما نريد خوفا يمنع عن المعاصي، نريد خوفا يمنع عن المعاصي. يبقى الإنسان يقف وقفة محاسبة صادقة جادة مع النفس، وقفة محاسبة لا يحابي فيها نفسه، ويخرج من هذه المنزلة، منزلة المحاسبة والوقفة، إلى توبة صادقة نصوح يرجع فيها إلى ربه، يعزم عزما أكيدا على ترك ما لا يحبه الله، والحلال بين والحرام بين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن لكل حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالحلال بين والحرام بين، ننزل منزل المحاسبة، نقايس بين رحمة ربنا ولطفه وبين جناياتنا على أنفسنا وتفريطنا في جنب الله، ثم نتدبر في سرعة انقضاء الأيام ومرور الأيام والليالي، فإنهما مطيتان تعملان في الإنسان، ثم نتفكر في هذا المصير وما بين أيدينا من حساب بين يدي الرب الجليل سبحانه وتعالى الخبير، وحساب بالعدل والقسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فننزل منزل التوبة، التوبة عن الرجوع والإقلاع، نرجع بقى، نرجع التوبة عن الرجوع، حل عقدة الإصرار عن القلب، لا نصر على الذنب ونرجع إلى الله بالترك الفوري للذنوب، العزم على عدم العودة، الندم الشديد على ما فات وما بدر من الذنوب، وإن كان هناك بعض المتعلقات من حقوق الخلق نجتهد في إبراء ذمتنا وإيصال الحقوق لأي أصحابها. بيقول: نريد خوفا يمنع من المعاصي. وما أكثر المعاصي الآن، معاصي السمع والبصر، معاصي الاختلاط المحرم مستهتر، معاصي المسكرات والمخدرات، معاصي الفواحش والموبقات، معاصي أكل الأموال بالباطل، معاصي الربا، معاصي الزنا والعياذ بالله، وغيرها بقى من المعاصي المختلفة. فنريد خوفا يمنع عن المعاصي ويحث على الطاعة، على الصلاة على وقتها وفي للرجال في جماعة، و يحث على الطاعة على ذكر الله وتلاوة القرآن وقيام الليل والصيام والصدقة وصلة الرحم والسعي في إقامة الحق والإصلاح. فأما خوف الحمقى الذين اقتصروا على سماع الأهوال وأن يقولوا استعنا بالله، نعوذ بالله، يا رب سلم، وهم مع ذلك مصرون على القبائح، والشيطان يسخر بهم كما يسخر ممن قصده سبع ضار وهو إلى جانب حصن فيقول أعوذ بالله من هذا، وهو لا يدخل الحصن، واحد قبل سبع يكاد يفترس ويفتك به وجنبه حصن، لا يزيد على أنه إيه يذكر عبارات الخوف ويصرخ ويصيح ما جنبه الحصن، فما قالوا أن السبع يفتك به. كذلك الشيطان يسخر ممن يسمع هذا فيقول يا رب سلم ولا يغير شيئا من حاله، فيقول أعوذ بالله من هذا، وهو لا يدخل الحصن ولا يبرح مكانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل سبحانه وتعالى أن يقينا النار وعذاب النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.